صلى الله عليه وسلم. آمين. علم الإجرام مختلف خالص، مش هيقولوا بقى اسم المرفوع ده. يبقى إذن بنحتاج للاصطلاح. طب وبنحتاج ليه للغة؟ مش معنى أنتوا يعني يا فقهائنا أو علماء الشريعة لما تيجي تتكلموا الأول على تعريف الكلمة في اللغة العربية، وبعدين تقولوا تعرفها في الشرع أو في الاصطلاح الفقهي، ليه يعني؟ يعني هل الفقهاء عايزين يتعبونه وخلاص؟ ولا في ملحظ؟ إيه هو الملحظ؟ ملحظ إن الشريعة كما نعلم جاءت في بيئة عربية، الرسالة من حكمة الله عز وجل أراد لها أن توجد في بيئة عربية، كان ممكن توجد في أي بيئة تانية لو أراد الله لها ذلك، لكن ما أردش، لأنه تبارك وتعالى بحكمته أراد أن يكون الإسلام في هذه النقطة بالذات. طيب لما الإسلام جاء في بيئة عربية والقرآن نزل بلغة العرب، ربنا يخاطبهم بلغة لا يفهمونها، هو أراد لهم أن القرآن والرسالة والنبي يكون في البيئة بتاعتهم، يبقى هيكون إيه؟ يخاطبهم بلغة إيه؟ لغتهم اللي يفهموها، القرآن نزل بلغة العرب عشان يفهموه، والرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم العربية، فكان لابد من أن يتناول العلماء أي كلمة شرعية في اللغة العربية أولا حتى يتبين هذه الشريعة استعملت هذا اللفظ فيما استعمله العرب ولا نقلته نقل ثاني، استعملته استعمال ثاني قد يكون أعم من اللفظ العربي وقد يكون أخص قد يكون مساوي، يعني مثلا الصلاة، هل العرب ما كانتش تعرف كلمة الصلاة؟ لا تعرف، وموجودة الكلمة قبل الإسلام لكن بأي معنى؟ معنى الدعاء، صلى فلان يعني دعا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا فأنت تصفيق وتصفيق، هو ده صلاة، صلاة. لكن الصلاة في الشريعة مش بالمعنى الغابي ده اللي كانوا بيعملوه، لا، ولا بمعنى الدعاء، وإنما استعملت في الشريعة ما تتكلمش، اللي عاوز يتكلم يكتمل الورقة، تفاهم بيني وبينكم بالكلمة. كلمة مكتوبة يعني. إذا كان الصوت مش واضح هعمل إيه؟ زين عن كده الكتاب على الميكروفون وبقي قريب من الميكروفون، أدخل بقي في قلب الميكروفون ولا الميكروفون في قلب بقي؟ هو عندهم البضاعة القديمة دي يجب تغير، في سماعات على طول هنا مكتوبة، يبقى قريب لفم المتكلم، أكلم العميل الجديد يمكن يقدر، لأن كل مرة أتكلم مفيش فايدة. إيه الحاجات القديمة دي؟ يبقى إذا هنجد مثلا الصلاة زي ما بقول لكم، هل كلمة الصلاة استعملتها الشريعة في المعنى اللي استعمله العرب؟ لا. هي في اللغة زي ما قلنا دعاء، صلاة في اللغة دعاء، لكن في الشارع قال مخصوصة افتتح بالتكبير افتتح بالتسليم شرائع خاصة، هذا معنى الصلاة. برضو الصوم، هل العرب كيف تعرف معنى الصوم؟ لا عارفين، لكن هل الصوم بالمعنى بتاعنا ده شهر رمضان وتمتنع من الأكل عند طلوع الفجر وتاكل عند المغرب؟ لا، مجرد الإمساك، الصوم عندهم إمساك، الصوم إمساك، الصوم واضح كده ولا لا؟ ولا نمسك عن الصوم برضه؟ والإمساك عن الصوم برضه صوم، أي حركة، أي فعل يمسك عنه في اللغة العربية صوم، يعني حتى في قصة السيدة مريم رضي الله عنها وعلى ابنها وعلى رسولنا الصلاة والسلام، الله عز وجل يرشدها إنها عندما حد يتكلم معها تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسان، سمع عن ايه بقى؟ الكلام. عن الكلام؟ مش عن الاكل والشرب؟ لو عن الاكل والشرب ربنا ما كانش قال لها هزي اليك بجزع النخله تسقط عليك ركبا جميلا، يبقى الاسلام ازاي بقى وهتاكل رطب؟ اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسانا. ففي والحج مثلا، هل العرب ما كانوش عارفين معنى الحج قبل الاسلام؟ عارفين؟ لكن الحج بمعنى كلمه حج بمعنى قصد. يعني انا اقدر اقول باللغه العربيه ان انا حججت الى مدينه الزقازيق. يجي واحد يقول لي بقى من بتاعوا الجلابيه المصريه ايه حججت الزقازيق فيها كعبه. اقول له يا حججت بالمعنى اللغوي يا اخي. بالمعنى اللغوي الحج. لكن الشريعه استعملتها بمعنى اخر. قصد الكعبة للنسك. قصد الكعبة للنسك هو الحج. يبقى إذن نجد في كثير من الحالات إن المعنى الشرعي مختلف عن المعنى اللغوي. من هنا دعت الحاجة إلى أن يتكلم العلماء أولاً عندما يتكلمون عن كلمة شرعية يتكلموا عنها في اللغة العربية. خدوا بالكم من التعبير يا أولاد عشان أعلمكم برضو الدقة في التعبير. أنا بقول دعت الحاجة، ما بقولش دعت الضرورة. هي دي أقصى قوته. قوته 14 حمار في الساعة. هو كده. هنيجي بقى ننتقل نقلة ثانية بقى. القضاء بقى في لغة العرب هو إيه؟ هنجد يا ولاد إن كلمة قضاء وضعها العرب. انا قلت ليه بقى انا قلت دعت الحاجه ما قلتش دعت الضروره ليه؟ عشان يفهم التعبيرين. ممكن تقول دعت الضروره الى ان الفقهاء يتكلموا عن معنى الكلمه باستراحه الفقهاء بعد ما يتكلموا عنها هي ضروره؟ الحاجه لا الضروره غير الحاجه. الضروره هي الامر اللي يتوقف عليه حياتك. حسب لو ما فعلتوش هتتعرض للموت او للاذى الشديد يعني. طب ولو ما عندوش هم بقى ما عندوش الكلمه في اللغه هيجرى لنا حاجه زي كده. انما الحاجه اللي هي يعني الامر اللي فيه مشقه والشارع ازال المشقه. ايوه عشان افهم معنى الكلمه دي هل كانت موجوده ولا مش موجوده في اللغه معناها ايه؟ دي برضه مشقة علمية ترفع لما أبينها. هنجد كلمة القضاء من الكلمات التي وضع العرب لها معاني متعددة مش معنى واحد. يعني مثلا هي ألفاظ مش ملهاش معنى واحد. لها ألفاظ متعددة زي كلمة العين مثلا. العين الباصلة اللي بتشوف بيها ولا اللي بتنبع منها المية عين برضه ولا الجاسوس عين. يعني صح يقول قبضنا على عين من عيون إسرائيل يا كده. وبرضه الشخصية الاجتماعية اللي لها وضع اجتماعي مميز في المجتمع يقول فلان عين من أعيان المجتمع مش كده؟ ولا بيصح؟ صح كده. كذلك القضاء برضو الكلمات التي وضع لها العرب أكثر من معنى. مثلا الأمر قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني إيه؟ أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وأيضا يطلق كلمة القضاء على الفراغ من الأمر. سيدنا يوسف عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يفسر حلم الاثنين اللي معاه المسؤولين معاه، قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيشرب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه استخدام. برضه ينطق على الفعل، لما قوم فرعون آمنوا بسيدنا يوسف عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هددهم فرعون قال لهم لا أصلي بينكم في جذوع النخل هيقطعهم ويسلبهم، قالوا له إيه؟ فقد ما أنت قاهر، مؤمنين بقى ما يخوفهمش الخوفان، فقد ما أنت قاهر. بين افعل لا انت فاعل، برضو بيطلق على الاراده، الله عز وجل يقول فاذا قضى امرا انما يقول له كن فيكون، ايه المعنى؟ اذا اراد الله امرا يقول له كن فيكون. وبرضو بيطلق على الموت، القضاء يطلق على الموت، يعني أهل جهنم أعاذنا الله منها جميعا، لما الألم عندهم العذاب شديد جدا، فخازن جهنم ملك اسمه مالك ينادوا ينادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني يموتنا، الموت لهم راح، فبيقولوا يعني يا مالك قل ربنا يموتنا، يبقى القضاء برضه بمعنى الموت هنا. ويطلق على الحكم والالزام بقى، لما الحاكم يقول قضيت عليك بكذا او القاضي يقول قضيت عليك بكذا، يعني حكم. برضه من معانيه على يطلق على الاداء، قضى يعني أدى، فإذا قضيتم مناسككم يعني أديت مناسك، الصنع والتقدير برضو من معاني كلمة القضاء، فقضاهن سبع سماوات، يعني صنعهن وقدرهن سبع سماوات، معاني ثانية. هذا اللفظ الذي له عدة احتمالات، يتعبون بالطريقة بتاعتي بالبدائية، يعني أنا أحب أتكلم وأنا قاعد كده مع معتاد، مش قاعد كده كل وقت من ناحية، ها؟ هذا من ناحية كده طيب ماشي. هذا النبذ ماشي الكلام كده؟ هذا اللفظ اللي هو محتمل او وضع في لغه العرب لاكثر من معنى، لا ما ينفعش الا هنا متعلق في مدرجات فيها التليفون متعلق، لا كله كده هو كم يا ولاد التليفون اللي هو اذا كان في حدود معقوله هاتوه على حسابنا، ماشي تقدر تساله على ثمنه؟ ها؟ سألوا على ثمنه شوف كم الوقت اذا كان 100 جنيه مثلا او 200 هاتوه ادفع، انما ايه هذا اللفظ الذي وضعته العرب لأكثر من معنى اسمه إيه؟ لفظ المشترك. ها؟ لفظ المشترك. مشترك لفظ. مشترك لفظ. خلوا بالكم يعني عشان يثبت المعنى في ذهنك إيه يعني؟ اشمعنى اللفظ اللي أكثر من معنى سموه مشترك؟ أنتوا عارفين المشترك بتاع الكهرباء؟ قطعة من البلاستيك أو معدن أو غيره ولها عدة منافذ بتوصل سلك الكهرباء وتحط فيها الفيشة بتاعت التلفزيون، الفيديو، المكنسة، الراديو، كل حاجة اسمها مشترك. هنا برضه مشترك لفظ له معنى كذا، له معنى كذا، له معنى كذا، له معنى كذا. سامع التلفزيون بتوعي أنا عايز واحد ذكي منكم يقول لي أنتوا بتقولوا مشترك لفظ. هل في حاجة اسمها مشترك معنوي؟ وما دام لفظ يبقى فيه معنوي، في لفظ ومعنى، مش كده؟ ما دام أنتوا بتقولوا بعض الألفاظ من قبيل المشترك اللفظي يبقى فيه حاجة اسمها مشترك معنوي؟ أيوه. ايه هو؟ فهمنا احنا المشترك اللفظي لفظ واحد وضعته العرب لاكثر من معنى، مش كده؟ المشترك بتاع الكهرباء لفظ واحد وضعته العرب لاكثر من معنى. المشترك ينفع للتلفزيون، ينفع الراديو، ينفع الفيديو، ينفع المكنسة. المشترك المعنوي هو ايه؟ ده هو معنى كلي يا ولاد، معنى كلي يتفاوت افراده. زي ايه؟ كلمة وجود، احنا موجودين ولا مش موجودين؟ طيب والله عز وجل موجود ولا مش موجود؟ تبارك وتعالى موجود، لكن هل وجودنا زي وجود الله؟ خطا الله. هو ده المشترك المعنى، اتحاد في معنى كلي يتفاوت افراده في هذا المعنى. يبقى فهمنا بقى المشترك اللفظي والمشترك المعنوي. يمكن لسه ما عرفتش في حياتك الدراسية كلها مشترك معنوي يعني، مش كده؟ أنا عاوز واحد يكون صادق، وطبعا كلكم هقول لكم صادقين يعني، يكون عارف المشترك المعنوي قبل ما يجي النهارده هنا. لما بقول اطلع من السنة ثلاث سنة لا. ها؟ كان المشترك عام مثلا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا نيجي بقى ننتقل نقلة تانية، هنتكلم بقى عن معنى القضاء في اصطلاح الفقهاء. زي ما قلنا اصطلاح يعني وضع مخصص عند قوم معينين، زي ما قلت لكم الفاعل عند النحويين، عند الكنائي، عند وبرضه في كمدخل للمعنى الاصطلاحي القضاء. العلماء بينوا انه اخص من الحكم، يعني الحكم اعم من القضاء. يعني ازاي عام؟ يعني انتوا عارفين عام يعني تشملها وغيرها. لما اقول كلمه حيوان عام من انسان معناها ان تشمل انسان وغيره، تشمل معانا البقر والحمير والسود، دي كلها حيوانات واحنا حيوانات برضه. حيوانات ايه؟ ناطقه. ناطقه يعني الحيوان ده كلمة عامة، واللي تيجي بقى كل جنس بيختص بحاجة. نقول الإنسان حيوان ناطق، الفرس حيوان صاحب، الديب حيوان عاون، الكلب حيوان نابع، مش كده؟ الأسد حيوان زائر. نيجي بقى في زي ما قلنا ان كلمه الحكم اعم من القضاء، لان الحكم ممكن يكون بين خصمين، حكم بين خصمين، وبرضه الحكم ممكن يكون من اللي خصصته الدوله في الحكم من الناس اللي هو القاضي. انما الحكم اللي ارتضيناه انا وانت مختلفين في مساله، نرتضي واحد حكم منه، ده مش هو الخالق، لا، يبقى الحكم. أعم من القضاء، يبقى يقولوا بينهم عموم وخصوص مطلق، يبقى كل قضاء حكم، وليس كل حكم قضاء. برضو يعني تكملة للكلام، العلماء اتكلموا عن القضاء في مجالين، كلمة القضاء اتكلموا عنها في مجالين، مجال العبادة إن صليت الصبح بعد الشمس ما طلعت تبقى إيه؟ أداء ولا قضاء؟ قضاء. صيام برضو بعد رمضان، انت افخرت في ايام في رمضان لعذر ما، فبعد رمضان بتصوم، يبقى اداء ولا قضاء؟ وهكذا. يبقى القضاء في العباده انها تفعل خارج وقتها، بعد انتهاء وقتها محدد. المجال الثاني بقى اللي هو المجال اللي بنتكلم فيه ده، القضاء يعني اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو الحكم بين الناس. طبعا زي ما انتم تعودتم في المذاهب ما بتلاقوش الاتفاق في التعاريف الا قليل، يعني الفقهاء بيختلفوا في تعريف الصلاه وتعريف الزكاه وتعريف، يعني ما بيتحدوش في هنا. يجي بقى تعريف الاصطلاح عند الشافعيه بيقولوا ايه، عند الحنفيه ايه، والترتيب الطبيعي في المذاهب يا اولاد زي ما انتم درستوا في تاريخ التشريع، ان احنا يحسن يعني مش واجب ولا شرط. لما نيجي نتكلم في المذاهب او تعاريف عند الفقهاء نرتبهم ترتيب زمني، الاول مين؟ حنفية، مش كده؟ اللي بعد كده مالكية، بعد كده الشافعية، بعد كده الحنفية، ماشي؟ هنتكلم عن تعريف القضاء اولا في الفقه الحنفي. وبيعرفوه برضو القضاء هو الفصل بين الناس في الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالاحكام الشرعيه المتلقاه من الكتاب والسنه. بيتكلموا القضاء في الاسلام. طبعا التعريف واضح، يعني هو القضاء فصل بين الناس ولا لا؟ فصل بينهم في ايه؟ في لعبة المصارعة ولا في الكرة ولا في الخصومات؟ الخصومات. ليه بقى؟ حسب الاتداعي، يعني واحد مدعي على واحد انه عليه فلوس مش قادر يأديها، فالقاضي بيحسمها، بيحسم الخصومات دي وخلاص بقى. يبقى ما دام حسب المسألة يا في دعوة ولا الدعوة انتهت، يبقى حسم الاتباع الدعوة تنتهي بعد حسم القاضي وحكمه في المسألة. وقطعا للنزاع، والقاضي مهمته ايه؟ ان يفصل في النزاع برضه، يقطع النزاع، يقطع بايه؟ بالاحكام الشرعيه اللي هي بناخدها منين؟ من الكتاب والسنه. المالكيه انا ذكرت تعريفين للمالكيه، هو يعني الملاحظة عند المالكية يطول التعريف شوية، وعند التفضيل ده عيب في التعريف، المفروض التعريف يكون مباشر على طول. أنت بتقول لي إيه هو الإنسان؟ أقول لك حيوان ناطق، مش أقول لك حيوان ناطق ويتكلم عربي ويتكلم إنجليزي ويتكلم فرنساوي، لا لا، التعريف مبني على الاختصار، أنا بدي أعرف منك حاجة بسرعة. فالمالكية عندهم تطويل أحيانا، وهذكر لكم تعريف ابن عرفة مطول جدا فيه جدا. لا مش ابن عرفة، واحد تاني، ده الدردير أظن، الإمام الدردير، الإمام أحمد الدردير من كبار علماء المالكية ومن فضلائهم، كل العلماء فضلاء، هو مدفون هنا في البطنية، عارفين؟ البطنية مسجد. لا هنا مش وانت لما تدخل بطنها كده بتمشي شويه. ابن عرفه بيقول ايه؟ صفة حكمية. لا صفة حكمية صفة حسية، يعني القاضي كده قاعد كده بعرف ان هو ماشي في الشارع، عارف القاضي. توجب لموصوفها، ما دام انا متصل بالقضاء، هذه الصفة توجب ان كلامي في القضاء ينفذ على المتخاصمين. اذا يقول صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي. خدوا بالكم من الشرع، لان الحكم الشرعي ما ينفذش، ما يجبش عليك التنفيذ. هنا بقى ولو بتعديل او بتجريح. يعني ايه بتعديل وتجريح؟ يعني لو حكم القاضي ان هذا الشاهد عدل خلاص يبقى ياخد بشهادته، انما لو الخصم طعن في الشاهد بتاع الخصم بتاعه وجاب ما يثبت انه كذاب او بيشرب خمره او كذا، يبقى القاضي يحكم بتجريحه ما ياخدش بشهادته. يبقى صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل أو تجريح. وبعدين جاب قيد بقى يخصص القضاء في ناحية معينة عشان يخرج رئاسة الدولة مثلا، يقول لا في عموم مصالح المسلمين. صفة حكمية توجب لموصوفها نفوذ حكمه الشرعي ولو بتعديل او تجريح لا في عموم مصالح المسلمين، لان في عموم مصالح المسلمين يبقى ايه؟ رئيس الدوله، ما يبقاش قاضي. فهنا جايب الخيل ده عشان يخرج رئاسه الدوله. قلت لكم في تطويل لو بتعديل او تجريح، ما تذكرش امثله، يكفي الضابط بتاع التعريف خلاص. الامثله بتذكرها ليه؟ هيجي ابن عرفه، هيجي الدردير بقى زي ما قلت لكم يطول جدا يقول ايه؟ القضاء عنده حكم حاكم او محكم، هو يعتبر برضو المحكم قاضي عنده، مع ان الجمهور يعتبر المحكم غير القاضي. حكم حاكم او محكم بامر ثبت عنده، يعني هو بيحكم ليه؟ بامر ثبت عنده. المدعي يدعي انه عليه له ديون على الرجل ده، وده ممكن، فجاب المدعي جاب ما يثبت، يبقى الحاكم بيحكم بامر ثبت عنده. هيجي بقى اليوم الدبدير رضي الله عنه جزاه الله خيرا، هيمثل بقى، هيقول ايه؟ كدينا، مفهوم؟ امر ثبت عند القاضي بالدين، احكم بالدين. انا ادعيت عليكم ان انتم مدينين ليا، وجبت ما يثبت الورقه اللي انت كتبتوها، فالقاضي بيحكم بامر ثبت عنده اللي هو الورقه او شهود، مش كده؟ كدين وحبس. حبس هنا اما ان يريد الحبس اللي هو السجن يعني، او الحبس اللي هو الوقف، يعني ممكن يريد الوقف. القاضي بيحكم بأن الأرض دي وقف، يعبر في بعض الأحيان عن الوقف بالحبس، حبس عين عن الانتفاع، أو حبسها في الانتفاع في أمور خاصة، وقتل برضه القاضي يحكم بالقتل بأمر ثبت عينه، وجرح وضرب وسب وترك صلاة ونحوها، يعني أمور زي دي. بس لسه كمان وقذف وشرب شرب خمر وزنا وسارقة وغصب وعدالة، وضدها اللي هو ايه؟ ضد العدالة ايه؟ الفسق، وذكورة وأنوثة وموت وحياة وجنون وعقل وسفه ورشد وصغر وكبر، كل ده في التعريف، ونكاح وطلاق. وبعدين ايه الدردير جزاه الله خيرا ونحو ذلك، نحو ذلك كل بعد ده كله، ليرتب على ما ثبت عنده مقتضاه أو حكمه بذلك المقتضى. يعني هو القاضي بيرتب على الأمر اللي ثبت عنده مقتضى الورقة اللي جبتها تثبت الدين على فلان، إن القاضي يحكم بالدين. يعني حتى جه الإمام الدردير عاوز يعني يفسر، يرتب على ما ثبت عنده مقتضاه، يعني قال مثلا لو ثبت عنده الدين يحكم بالدين، لو ثبت عنده طلاق يعني. وبالتالي هيرتب على الحكم حاجه ثانيه، ما دام دين يبقى يغرب، ما دام طلاق يبقى في فراق. حد يتكلم؟ طيب، المهم هنا التطويل في تعريف الدردير ده أمر مش مستحسن في التعريفات ولا لا، إنما التعريفات بتيجي مبنية على الاختصار. اختصار الصوت برضه لسه؟ مفيش حل غير اللي واحد ممكن مين اللي هيتطوع ويسألنا على حتة الصغيرة دي؟ مين؟ حدين الفلوس؟ ها؟ مش ولا واحد منكم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ في لا في ها؟ في رشيد؟ بس هم مش سامعين. مفيش واحد اسمه رشيد عندكم ولا إيه؟ اختار أنا بقى أي واحد. أنت اختارك أنت. أنت اللي تجيب المهمة دي. او اللي جنبك عشان ده باين عليه راجل طيب يبقى طيب من عليه الصلاح كده ها هتقوم بيها يعني شوف اسال عليه الاول ما تشتريش اللي ما تقول لي الميكروفون الدواء يتحط هنا ثمن كام اذا لقيت انا بقول لكم اذا لقيت انا في حدود 200 جنيه هشتريها على حسابي مش هقول للعميل ولا ما تشتريش الا اذا ما قلت لك شاهدين؟ طيب عند الشفعية بقى يا أولادي بعض الشفعية يقول لك إيه؟ فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم الله تعالى هو كده فصل الخصومة بين اثنين أو أكثر بحكم الله تعالى مش لازم أقول بقى كدين وحبس وضرب وقتل وضرب مش لازم برضو بعض الشفعية برضو تاني إلزام من الله الإلزام بحكم الشرع القضاء هو إيه؟ إلزام من الله الإلزام بحكم الشرع أي أنا قاضي يبقى لي حق الإلزام القضاء بقى اللي انا قلته ده الزام مني ما تلاقوا الالزام بحكم الشرع وسلطة الالزام دي معروفة في بعض التعاريف وينص عليها عشان الفرق بينها يا اولاد وبين الافتاء الافتاء فيه الزام يعني اي واحد منكم راح لفضيلة المفتي وسأل عن الحكم. قال فانت المفتي بيبعت واحد وراك عشان تنفذ الحكم. انما القضاء لازم تنفذ. ولو ما نفذتش الحكم متعاقب. الفرق بين القضاء والافتاء الالتزام. ولذلك بعض العلماء بيقول ان القيام بحق القضاء افضل من الافتاء ليه؟ لان امر بالمعروف بالقوه ونهي عن المنكر بالقوه اما الافتاء مجرد ابداء حكم شرع مفيش التزام ولذلك حتى بعض العلماء يقول ان المفتي اقرب الى السلامه من ربنا من القاضي لان المفتي بما رايه بما يغلب على ظنه انه الحق لكن القاضي بينفذ ما يمكن غلط يبقى اللي اسلم هو المفتي مش لذلك نجد في كثير من التعريف يقولوا تعريف القضاء الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام لأن الإخبار عن حكم شرعي ليس على سبيل الإلزام يبقى إيه؟ فتوى يا أولاد لما أنا أخبركم عن حكم شرعي طبعا أنا ما عنديش صفة إلزام مش قاضي يبقى دي فتوى إنما القاضي يخبر عن حكم شرعي على سبيل الإلزام عند الحنابلة بعض الحنابلة يقولوا الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات وفي تعريف ثاني تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات نفس المعنى هنا التعريفين دول فيهم ناحيه سلبيه احنا عارفين القضاء لازم يعرف بتعريف جامع مانع. اي تعريف لابد ان يكون جامع مانع. شروط التعريف هناك كده مش خدت في المنطق كده التعريف يكون جامع مانع. بيتكرر الكلمه دي كتير في الكتب السريعه. هنا غير مانع. التعريفين غير مانعين. الالزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. طب رئيس الدوله له الحق في الالزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات. التعريف غير مانع ولا غير جامع؟ غير مانع. وبدل التعريف الثاني تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات نفس المعنى. يبقى هنا يلاحظ على التعريفين ان كل منهما غير مانع. الصنعاني احد علماء الحديث والاصول والفقه عرفوا بايه؟ الزام دي الولايه بعد الترافع. الزام بالولايه الزام خضاء الزام من صاحب ذي يعني صاحب. مش كلمه ذو يا ولاد يا صاحب بمعنى صاحب. فالزام من صاحب الولايه بعد الترافع يعني بعد ان يترافع كل من الخصمين. ده معقول برضه. ذكر برضه الصنعاني تعريف ثاني بدل كلمة إلزام يقول الإكراه بحكم الشرع. والإلزام إكراه. الإكراه بحكم الشرع في الوقائع الخاصة لمعين أو جهة. لمعين زي الأفراد العاديين. القاضي يحكم بك أو ليا لمعين. طيب يحكم بقى الوقف في سبيل الله يبقى ده أو للمساجد أو للطرق أو للتعليم يبقى ده لأفراد ولا لجهة؟ لجهة. طيب في أحاديث ننتقل نقلة ثانية. مش احنا بنقول إن القضاء يفترق عن الافتاء بالالزام مش كده؟ هو احد العلماء بدل ما يعبر بالالزام وبيقول القاضي ما بيلزمش. هو القاضي لما بيحكم بحكم بيبقى هو نفسه اللي بيلزم ولا في سلطه ثانيه اللي بتنفذ؟ التنفيذ يا اولاد الاحكام القضائيه هل القاضي اللي ولا في سلطه اللي بتنفذ؟ سلطه. يبقى اذا هو ما بيلزمش. بعض العلماء الملكيه يرى هذا الرأي. القاضي ده يلزم. امال بيعمل ايه؟ في رايك بيعمل ايه؟ قال بينشئ الزام. بينشئ يعني بيقول يجب. انما هو كسلطه ما بيبعتش او هو نفسه مش هو اللي بيتابع الالزام كسلطه ثانيه. فبيقول بقى في التعريف والانشاء الزام او اطلاق. انشاء الزام او اطلاق. يعني ايه انشاء الزام؟ يعني مثلا واحد ما ينفعش نفق على مراته فمراته اشتكت امام القاضي. القاضي بيحكم بايه؟ بيحكم عليه بنفقه. بينشي حكم مش كده؟ يعني بيقول له يجب عليك تدفع 2000 جنيه يبقى انشي حكم ولا كان الحكم موجود؟ الالزام كان موجود ولا ما كانش موجود؟ ما كانش موجود. هو ينشي الالزام. طيب او اطلاق يعني ايه يا عم القرافي؟ صاحب التعريف ده. بالإطلاق دي القاضي لما يحكم في خلاف على أرض مباحة للجميع، محدش لسه تملكها أو تبين اللي تملكها ده بغير أدلة تثبت الملكية، فالقاضي بيحكم بالإطلاق. يعني أرض هي صالحة، اللي يقدر يصلحها، ده الأصل في الإسلام كده، اللي يقدر يصلح أرض ياخدها. من أحيا أرضا فهي له، تشجيع الإسلام على التعبير. وبرضه نفرض إن في مثلا في الصيد، إحنا في رحلة الصيد، واحد مننا مسك غزال وبعدين فلت منه، ما كتفهاش بقى وبقى ملكه بقى، ده هو مسكها بس كده شوية وفلت منه. طب واحد منكم برضه من اللي موجود في الرحلة جري وراه ومسكها، اختلفتم بالحكم لمين؟ تاني قال لي بعد ما فلتت منه بقت مطلقة، التملك مطلق، اللي يقدر ياخدها لأن هي أصلا مباحة للكل. طيب يبقى احنا فهمنا دلوقتي وجهة نظر الخرافي، بيقول إن القاضي ملوش إلزام، وهو اللي بيلزم، ده بيقول حكمت بكذا، حكمت عليك بنفقة 2000 جنيه لمراتك، هل هو بقى بيجبرك ولا في سلطة ثانية بتجبرك؟ يبقى ما عندوش إلزام، ولا هو بيعمل إيه؟ بيمشي الإلزام. طب الرد عليه بقى إيه؟ قالوا لا، هو أنت بتقول إنشاء إلزام، يعني القاضي ينشي إلزام، غلط، غير صحيح. ده اللي بيقولش الزام هو الشرع، مش انت اللي تلزم، تمشي انت بتكشف عن ما انشاه الشرع، انت باجتهادك بتقول شرعا الست دي تستحق نفقه 2000 جنيه، يبقى انت اللي انشات الالزام ولا الشرع؟ الشرع. يبقى الصحيح ان القضاء اخبار، لكن من شأنه ان يترتب عليه الزام، ده الفرق بينه وبين الفرق، انه الزام بس بيبقى فيه الزام من جهه ثانيه اللي قال القاضي، يبقى القائم برضه القضاء فيه الزام. طيب نقول له السلام عليكم بقى ونفتح الباب للاسئله، اسئله مكتوبه، نبدا بالاجابه هنا ده. كويس، الخط حلو. بعد إذن حضرتك يا دكتور، هل نحن مطالبون بالتعريف كامل عند الشافعية داخل المذاهب؟ ده سؤال حقوق تسألوه طبعا. أنا لما أجي إذا أراد ربنا وبعت أسئلة لكم، مش هقول لك أنا أذكر التعريف دي كلها، يبقى انا بقى رجعت بيك لمرحله الثانوي او الاعداد، لا، يكفي تعريف واحد. هقول لك عرض القضاء، مش هقول لك عند الشافعيه ولا او هجيب لك تعريف عليه ملاحظه، اقول لك عرف القضاء أقول لك التعريف بتاع الدردير. الدردير قصير. صفة الحكم هي توجب لموصوفها نفوذ حكم الشرعي بتعديل أو تجريح أو زواجاً أو طلاقاً أو مش عارف إيه يقول لك تبين ما تلاحظه على هذا التعريف تبقى فاهم؟ يعني أنا عايز أرمي فيك العقل يا عباد مش الله لكن في أشياء لابد تحفظ أولاً لابد تحفظ تعريفي بعارف تعريف بقول لك اسكت تعريفي بعارف تعريف لا مش بحال مش بطلب التعريف دي كلها ولما برضه اقول لك التعريف ده في نظرك ايه قوي ولا ضعيف تبقى عارف انه قوي ولا ضعيف كمان تحفظ حاجه ثانيه الادله الشرعيه لما يجي دليل في مساله من القران الكريم مش حافظه دليل من السنه لعلي أجبت السؤال ده أسئلة ثانية قلت الدكتور الفرق بين القضاء والإفتاء من حيث الإلزام وعدم بعد قلنا الفرق هو يجمعهما إظهار الحكم الشرعي كل من القضاء إظهار الحكم الشرعي ولا أنا بتكلم في القضاء في الإسلام القضاء فيه إظهار الحكم الشرعي ولا لا والإفتاء يبقى يجمعهما أن كل منهما فيه إظهار الحكم الشرعي الفرق إيه؟ الإلزام الإلزام في جانب القضاء الفتوى ما فيهاش إلزام القاضي بيحكم القضاء بتاعه فيه الزام لان فيه قوه ثانيه بتيجي تلزم يبقى القضاء فيه ماشي يا ساده ثالث ده التالي الثالث بيتكتب لسه يا اولاد اسالوا كما تشاءون اي سؤال ولو محرج اسال مفيش في الشريعه حاجه يستحق منها لا يستحمل لا انت اسال اي سؤال اي سؤال حتى لو في غير المحاضره انا مهمتي هنا كاستاذ لك انمي معارفك مش مهمتي اقول لك الدرس هنا وخلاص ده انت ممكن تقراه في البيت لا اي مناسبه تيجي اجد انها مفيده للطالب اقولها حتى مش في الدرس لما جيت المناسبة أقول لك وأنت برضه اسأل أي سؤال في بعض أسئلة زملائنا يمنع الأسئلة أوعى في السؤال لا ده أنا لازم أفتح باب الأسئلة على مصراعيه ولا أنا ممكن الطالب يقرأ الكتاب ده في البيت ايه الفرق؟ لازم يكون في فرق. الرأي الرابع في هذه المذاهب وهل عند سيادتكم رأي في هذه المسألة وشكرا هو أول أولاد التعليم ما نعبرش عنه برأي لا يعني كنت أفضل بالتعريف الرابع من هذه الآراء أو هذه التعريفات الأربعة وتعريفات مش اعراف طيب انا زي ما قلت لكم ان التعريفات انت مطالب بانك تحفظ تعريف واحد لا مين تعرف تعريف وين حافظ بعض التعريفات ليه انا بقول لك اهو هل في تعريف مركب الالزام من الله الالزام بحكم الشرع. انا حافظ تعريفه وهو برضه تعريف حتى الامام الدردين، صفه حكميه توجب الموصوف فيها نفوذ حكميه شرعيه ولا بتعديل او تجريح او تعديل او زواج او طلاق. هو الحافظ حد قال يحفظ انت زي ما قلت انت مطالب بتعريف واضح. انا لو حفظت اكتر انا حافظ اكتر من تعريف، لكن في الوقت نفسه لو جبت لك تعريف وقلت لك بين ما يؤخذ على هذا التعريف تبقى عارف هل في هل هو غير مانع؟ هل هو في تطويل؟ تبقى عارف. بدأ انت خدتكم كويس يا ولاد، من بيبدل من الامتحانات زي الزفت اللي في بعض. هو الكلمه دي هات نحاول نترجم بس القليل برضه مش كتير عشان ما تعنديش فكره ان انت لا المعظم برضه خدت وضع، لكن بعض الطلبه وبعض الطلبه بيكتب لي هو الورقه موجوده كده. هذا هل تطبيق الشريعة الشريعة الإسلامية في الدولة واجب؟ أولا الكلام مكتوب هل تطبيق الشريعة الإسلامية هو لازم طالب أجنبي اللغة العربية عنده ضعيفة، هل تطبيق الشريعة الإسلامية في دولة واجب؟